والله العظيم جميل يا خلاف النبي. اجرى براحتك وكله مسميه عبد الصالح على النبي. الله اكبر ما شاء الله يا سلام. الله اكبر. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله ايوه أكبر. يغفر لنا وفي الأرض تقع المسلمون. يا سلام يا سلام يا محمود. وفي الأرض بطار وسجار وفي الأرض بطار مسجارات وجنات من أعناب وزرع Yeah. الله اكبر. يا سلام. وكل شيء عند شاء الله. عين الغير والشهادة. محمود. الله أكبر. الله أكبر محمود. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تميز الأرحام. وما تميز الأرحام وما تزداد. Ah! سلام. لا والله انا بجيب. الله اكبر. هو ناوي يتعب معنا. الله يعلم ما تحمل كل الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء لا يلزمه Yeah. الله الله فلا الراقي ده والله شغل الراقي ده شيء ما يقال له استاذ كريم. الله اكبر. نعم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الله عليك. الله اكبر. الله اكبر. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الله أكبر. الله أكبر. عايز اسمعها دي نبي. هي دي الصاء. الله اكبر. الله اكبر. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. السلام عليك يا شيخ. الله اكبر. الله اكبر. جميل الله العظيم عن الشيخ عمران. الله اكبر. ويرسل الصواعق ايوه نفع ولا ضر سبحانه وتعالى تعريف الله وهو يا سلام يا سلام.